Love it.

وما تكيب عليه الا كان بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم you صلاح كل السلامية وعتلك يا المحيي Thank you. Yeah. Thank you. وكذلك نجد من صدق الله من